يقول هل يقصر أهل الملاح؟ لا، نفس الحكم، ملاح وأهله يتمون إذا توفر الشرطان. يقول رجل جاء للعمرة هل له أن يقصر إذا فاتته صلاة الجماعة؟ نعم يقصر، مسلم لما أتى للحج كان يقصر، كما في حديث جابر رضي الله عنه. يقول وقام الطالب سنة ثم سافر في الإجازة إلى بلده، هل يقيم في بلده أم يعتبر مسافر؟ إذا كانت إقامته في بلده عند زيارة أهل طويلة مثل 4 أشهر في إجازة الدراسة فهنا يتم، لكن لو كانت قليلة مثل أسبوع أو أسبوعين فهو مسافر. يقول هل الضابط في المذهب في 4 أيام عدد الساعات أم عدد الصلوات؟ عدد الساعات. يقول معنى أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. طيب بسألك يا ياسر، لو شخص، لو أنت تريد تذهب من هنا إلى مصر، 4 أيام تبيتها من هنا ولا في مصر؟ إيه كل واحد. يعني لو تبغى تجلس يومين، النية متى تبيتها؟ وانت جيت تطلع من المدينة ولا في مصر ولا في الطريق؟ كله سوا. هم إذا وصلت البلد لكن تناوي تبغى تجلس مثلا شهر، من أول يوم تتم من أول صلاة، عرفت؟ وإذا دخلت بلد وما تدري تتم ولا تقصر، تقصر. وإذا نويت الإتمام وإذا نويت الإقامة تتم. يقول هل يقاس على الملاح رعاة الغنم بحثا عن العشب؟ طبعا يختلف، هو نفس له حكم، لكن له حكم القصر لكن ليس كالملاح. فراعي الغنم إذا تتبع العشب وجلس في مكان هذا عشب مناسب وينوي أن يجلس فيه شهر نقول أتم، ويجلس يوم ثم يذهب يوم يذهب يوم، لهذا مسافر. يقول سائق الباص هل عليه الإتمام أو القصر؟ مسافر هو، لكن لو قدر واحد عنده باص وما يجلس أبدا دام يدور ولا له مكان، هذا كل ملاح. لكن الآن أصحاب الباصات لهم ممكن، هذا بلد فلان يذهب العمل أسبوع شهر ثم يعود، فهذا يقصر في الطريق، وإذا عاد بيته يتم. قل في بعض الأسفار نجد أقواما يقصرون خلف الإمام المقيم فيجلسون حتى يفرغ، وبعضهم يخرج من صلاته من فراغ الركعتين فمحكم صلاته. ما يجوز الإنسان إذا كبر خلف الإمام ما يسلم قبل الإمام، إلا يطر إليه عذر فيتخلف الإمام ويتم مثل تطويل ونحو ذلك. فمن صلى مع إمام إذا كان هو مسافر والإمام مقيم يتابع الإمام، إذا كان الإمام مسافر وهو مقيم إذا سلم الإمام يتم، هكذا. الجمعة والسبت ما في درس، لحد إن شاء الله. ما معنى سؤال المغفرة مرة؟ ها؟ إيش معنى مرة؟ يا مرتين؟ في كل ركعة مرة. أي لا، يعني مرة في كل ركعة مرة. صحيح. طيب لو شخص وهو راكع رفع ونسى يقول سبحان، نسى يقول سمع الله لمن حمده، تبطل الصلاة؟ واجب. صحيح، تمام. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة التشهد الأخير ركن ولا واجب؟ ركن. فينا صلاة. لو شخص نسي نقول في السجود سبحان ربي الأعلى تبطل؟ يعني واجب ولا ركوع؟ واجب صحيح. طيب بس لكم درس أمس. لو أنت في الطيارة في مطار المدينة تبغى تروح المصر، كبرت، نقول مصر عشان يكون مصر عشان ترسخ معلومة عندك، فكبرت وطار الطيارة، تتم ولا تقصر؟ ايش تقول يا شيخ؟ ايش تقول؟ السؤال لو ياسر يسافر بلد المصر كبره في الطيارة يصلي الظهر ثم طارت الطيارة، يصلي أربع الظهر ولا ثنتين؟ ها؟ ثنتين ليه؟ مسافر لا ها؟ يصلي ليه؟ ايوه يقصر اصلا لان المطار خارج البنيان. نعم في المطار حتى لو تذهب المطار وانت في صالة في مصلى المطار تصلي ثنتين خلاص سافرت. طيب يا مصطفى لو انت رحت لمكة وفي الطريق نسيت تصلي صلاة العصر وصلت المدينة هنا ثم ذكرت تصلي كم العصر؟ أربع ليه؟ ها؟ ها؟ ها؟ لا هي دخل وقت العصر ونسيت تصلي، فلما وصلت المدينة بعد العشاء تذكرت أنك ما صليت العصر، صليت ثنتين ولا أربع؟ أربع ليه؟ ها؟ شو نسيتها؟ إيه لا أعطنا التعليل يا محمد لأنها وجبت عليه. ها إيه العبرة بالفعل، بالفعل أنت حين جيت تبغى تقضيها مسافر ولا مقيم؟ أصلي. طيب لو أنت سافرت من المدينة بعد العشاء وفي الطريق تذكرت أنك ما صليت الظهر اللي في المدينة، تصلي في الطريق الظهر ثنتين ولا أربع؟ أربع ليه؟ كانت الصلاة وجبت عليك وأنت مقيم. طيب نسألكم الفرائض، يلا نبدأ بشيخكم. لو هلك هالك عن جد وأخوين وزوج وأم، أصبر لي سؤالي الحين، هل حظ الجد مقاسمة ولا ثلث الباقي ولا السدس؟ يلا اقسم معنا. الزوج المسألة من ستة، الزوج النصف ثلاثة، ها سدس من الأم؟ سدس واحد، سدس واحد ايه؟ الجد يأخذ، الجد نعطيه السدس واحد والأخوين يأخذون واحد. طيب وش الحظ له؟ طيب لو نبغى نخلي له الثلث الباقي ممكن؟ لا في المثال هذا زوج وأم وجد وأخوين، ها اسبل لي الزوج يأخذ ثلاث، ثلاث أيوة والأم سدس واحد أيوة باقي اثنين، اصبر لي باقي اثنين، والرؤوس كم عندنا؟ ثلاثة، فيصير فيه انكسار. الرؤوس كم؟ ثلاثة، ثلاثة بستة 18. الزوج كم يأخذ؟ تسعة، هذه تسعة، والأم سدس ثلاثة يعني 12. ها ستة، ها أي ثلثها اثنين، أيوة، أها، يعني يصلح الاثنين، يصلح ثلث الباقي، أها، والسدس. طيب شو المقاسمة؟ تمام. طيب يا يوسف، لو هلك هالك عن جد وخمسة إخوة، ها؟ يعني وش لاحظ الجد هنا؟ الحين مع الصاحب فرض ولا ما معه؟ ما؟ اسبلي بس. هنا المسألة ما فيها صاحب فرض، صح؟ يصير عندنا ثلاث خيارات، إما الثلث أو السدس أو المقاسمة. وش لاحظ الجد هنا؟ ثلث، أصل مسألة كم؟ ثلاثة، ثلثها واحد، وعندنا والباقي كم؟ اثنين، اثنين، وفي عندنا خمسة، خمسة ضرب أصل مسألة ثلاثة، خمسة عشر، ثلاثة بثلاثة تسعة، وكل واحد كم يصير من الإخوة؟ ثلاثة. يعني لاحظ له ايش؟ ثلث، صحيح. طيب عماد، لو هلك هالك عن بنت ابن وجد واخ، ما اقصد بنت الابن النصف، وش لاحظ الجد؟ ثلث الباقي ولا السدس ولا المقاسمة؟ صار مسألة اثنين، واحد بنت الابن، ها، واحد الجد، ها. طيب يعني مسألة، وش الحين الجد وش لاحظ له؟ وش نعطيه وش ما نعطيه؟ ايش تقول محمد؟ ها؟ شلون قاسم لي الله؟ بنت البنت تاخذ النصف، ها؟ ها؟ اصل مسألة من اثنين، ايوه، واحد. طيب والجد نعطي الجد، نعم شيء، لا يعني نصف، يصير بنت ابن النصف واحد، وباقي واحد، لا أنا لا، يعني الحين تفكر أول، هل الحين الجد يأخذ، يعني ما في سدس، ما يبقى له سدس ولا أقل من السدس ولا سدس ولا أكثر من السدس؟ إحنا عندنا أربع حالات، بس تعال هنا عشان نشوف. ها، هذا من أي حالة؟ عندنا أربع حالات، بنت ابن، جد، أخ. هل الجد هنا من أي؟ عندنا الجد له أربع صور، صح؟ يصير مع صاحب فرض، مع أي صورة هذه؟ من أي صورة؟ أقل من السدس؟ شلون؟ ها ها المسألة، المسألة بنت ابن جد أخ، بنت ابن جد أكثر من السدس. بنت ابن بنت ابن بنت الابن لها النص. أصل المسألة من كم؟ وين جت الأربعة؟ حطنا بقبل العون. مسألة من اثنين، أول شيء من أي صورة؟ يلا حلها وشوف. ها بنت الابن النص واحد واحد تعول. أيوة طيب ليش ما نقول إنه مال الأخ شيء يصلح؟ ها عندنا القاعدة أقل من السدس، نفس السدس، أكثر من السدس، أو ما يبقى له شيء. هنا وش هو الواحد هذا، أقل ولا أكثر؟ أي أكثر من السدس. نعم صحيح. طيب وش الحظ له الحين هنا؟ المقاسمة اثنين اثنين، واحد واحد، بعدين انكسار اثنين، اثنين واحد واحد. نعم. طيب لو حطينا لهم الثلث الباقي ممكن ما تجي. طيب والسدس؟ طيب مسألة من كم؟ من ستة. ثلاثة ما ينفع، ما صار الحظ له. نعم تمام. نسألك يلا، لو هلك هالك عن أم وجد وأخ، بس قرب عندي عشان أسمع. أول شيء نشوفه، أول شيء كم اللي للجد في المسألة؟ هل هو ما له شيء أو أقل من السدس أو سدس أو أكثر من السدس؟ هذا أول شيء نشوفه. أم جد وأخ، أصبر حب حب نقسم. الأم كم تأخذ؟ ها ثلث، ثلث كم؟ ثلث واحد. والجد يأخذ، حنا أول شيء نبغى نشوف الباقي للجد كم، هو سدس ولا أقل ولا نفسه أو ما له شيء. هنا الأم ثلث واحد، الجد كم له؟ اللي باقي كم الحين؟ اثنين، اثنين معناته أكثر من الثلث، أكثر من السدس. طيب وش اللي له الحين؟ صار أكثر من السدس، معناته الصورة الرابعة يا مقاسمة يا ثلث الباقي يا السدس. يقاسم شلون؟ يلا أعطني المسألة من المسألة من ثلاثة، الأم ثلث واحد تمام، يبقى اثنين واحد واحد صحيح. طيب لو قلنا السدس، أيوة الأم تأخذ اثنين والجد يأخذ واحد والأخ يأخذ كم؟ ها ثلاثة، يصير ما هو بحظ له صحيح. طيب لو ثلث الباقي، ها ها مثلا من ستة، الأم لا أصلا من ثلاثة، الأم واحد والمتبقي كم؟ ما يجي ثلث. أيوة تمام عرفته، بس أهم شيء نشوف هو نقسم ونشوف السدس كم له، ثم نشوف شو اللي بعده. طيب مثلك لو هلك هالك عن زوج وأم وخمسة إخوة. لا خلنا سهل لك, بس زوج وجد وخمسة إخوة. شبدأ للزوج, خلنا زوجة أسهل لكم. ها زوجة الربع, الجد نشوف الحين وش قال. لو خلينا شوف ستة وأربعة يصير 12 أصل المسألة. السدس نشوف ستة وأربعة 12, لو حطينا الزوج السدس كم يبقى له؟ اسبلي ستة وأربعة 12, 12 تقسيم أربعة للزوج للزوجة ثلاثة. طيب يبقى عندنا تسعة. الجد كم له من التسعة؟ أنت كم حطيت من أخ اليوم؟ أخ شقيق كم؟ واحد خمسة. طيب خمسة والجد واحد ستة, والباقي لهم الباقي ستة تسعة في انكسار. طيب لو كان تسعة إخوة ما سهل لك, لو كانوا ثمانية إخوة كل واحد واحد. طيب الجد كم سهمه؟ واحد واحد. طيب هالواحد هذا سدس الاثنى عشر كم؟ اثنين, وهو اخذ واحد صح؟ يعني اقل من السدس. طيب وش نسوي صار اقل من السدس؟ اذا صار اقل من السدس, اذا صار اقل من السدس احنا عندنا اقل من السدس الحين. طيب وش نعطي؟ لا احنا اول شيء نبغى نشوف من اول وش اي صورة صار اقل من السدس. من الصورة ايش؟ ها اقل من السدس. ايوه فاهم. طيب واذا صار اقل من السدس وش نسوي؟ لا اذا صار اقل ها زوجة وجد وخمسة اخوة. لا خلنا خمسة اخوة, ثمانية اخوة. انت الحين لا مثلي صار ما معهم صاحب فرض. هنا الحين نبغى نشوف الجد له اقل من السدس ولا السدس, ولا ما له شيء ولا اكثر من السدس؟ ها هنا اكثر من السدس. طيب لا ابغى الجد كم له؟ ابغى الجد انا بس مالي من الاخوه. ايه الحين 12 كم سدسها؟ والجد كم له الحين؟ له واحد. بيبقى عندنا جد وثمانية إخوة. أبغى الجد نفسه كم يأخذ حتى نشوف من أي صورة؟ واحد. هل واحد سدس الاثنى عشر أقل؟ دي صار أقل من سدس كم نعطيه؟ ها؟ إيه؟ نعطيه سدسة. يعني كم؟ اثنين. والباقي يصير فيه انكسار مع الإخوة. فهمت؟ نعم. طيب محمد لو هلك عن زوج وجد وأخ خله. طيب وأخ يلا سهلة يلا. أول شيء شو نشوف؟ لا أي كم يأخذ السدس ولا أقل ولا ما له شيء ولا أكثر من السدس؟ بناء عليه نشوف شو نعطيه. إذا كان ما له شيء نفرض له السدس, إذا كان أقل من السدس نكمل له السدس, وإذا كان السدس نخير بين المقاسمة والثلث المال والسدس, وإذا كان لا الباقي أكثر من السدس نروح لصورة الرابعة. السدس مقاسمة ثلث الباقي. واضح؟ يعني أول شيء نشوفه وش للجد الحين، آه زوج جد أخ أسف الله أعطنا حبة حبة، آه زوج له النص، طيب بسم الله. يعني أصل المسألة مثل كم؟ يعني أصل المسألة شلون نأخذها؟ مو عندنا نص، الرقم اللي تحت هو أصل المسألة. لو السدس واحد والمقام ستة أصل المسألة ستة، لو المسألة مثلا ثمن واحد ثمانية أصل المسألة ثمانية. تمام؟ طيب عندنا نص من اثنين، زوج واحد والجد والأخ، بسم الله، والجد والأخ لهم واحد اللي هو الواحد هذا اللي هو ربع، اللي هو الربع، الربع أكثر والسدس أكثر، الربع يعني أكثر من السدس يعني الصورة الرابعة. طيب الصورة الرابعة شو نسوي؟ نشوف ها هي ثلث الباقية يا قاسم يا تمام. هنا وش يأخذ؟ يقاسم ليه؟ ليش ثلاثة؟ أترك ما له من الزوج، حنا الزوج ما في انكسار. أصل مسألة من اثنين، الجد والأخ يصير لهم واحد، في انكسار رؤوسهم اثنين، اثنين في اثنين أربعة، الزوج له اثنين والجد هنا اثنين يصير لهم، يصير الجد واحد والأخ واحد، ثلث الباقي يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن، ما في لما ما بقى إلا اثنين، ما في ثلث. طيب السدس ما يمكن نسألك. طيب لو هلك هالك عن بنت وجد وأخوين، شوف عندنا بنت، البنت النص، ها دي من أي صورة؟ البنت النص والجد يعني لها أكثر من السدس ولا السدس ولا أقل؟ لا ليه؟ بنت لها النص، أخوينهم والجد يعني أصل مسألة. طيب بنت ثلاثة والجد، الجد لو أعطيناه واحد واحد واحد يعني السدس يمشي والمقاسمة تمشي، الثلث الباقي يمشي، الباقي كم؟ شوف البنت أخذت النص ثلاثة وباقي ثلاثة، الثلث الباقي واحد. تمام، يعني هذا المثال يصلح مقاسمة ويصلح الثلث الباقي ويصلح السدس. تمام، سن الأحد نسألكم نرجع مرة ثانية.